بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وبارك فيكم وشكر مسعاكم. الحديث مستمر في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند الآيات المتعلقة بصفة المعية، ويتفضل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. جزاك الله خير. الآية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى ومعها ست آيات أخرى أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتحدث عن معية الله تبارك وتعالى لخلقه، وقد أوردها رحمه الله تعالى بعد الآيات التي أوردها في إثبات صفة العلو لله تعالى، وهذا دليل على فقهه رحمه الله تعالى، لأنه أراد أن يعلمنا أنه لا منافاة بين علو الله تبارك وتعالى على خلقه وبين معية الله تبارك وتعالى لخلقه. فالمعية في اللغة وفي كلام العرب هي المصاحبة، ولا تفيد المخالطة ولا الممازجة، ولو أفادت المخالطة لما صح أن تقسم، لأن منها ما هي معية حسية ومنها ما هي معية معنوية. تقول معي مالي، تقول معي مالي، ومالك دور وأراض وعقار وغير ذلك، فكلها تقول معي وليست ممازجة لك، فهو منفصل عنك ذاتا. تقول معي أهلي، وأيضا أهلك ذات مستقلة عن ذاتك. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى أن موسى صلى الله عليه وسلم سار بأهله، أي سار ومعه أهله، وهذا لا يقتضي امتزاجا ولا يقتضي اختلاطا. ومن ذلك ما سمع من كلام العرب: سرنا مع القمر، أو سرنا والقمر معنا، أو ما زلنا نمشي والقمر معنا. أين نحن؟ نحن في الأرض. وأين القمر؟ القمر في السماء. فالقمر فوقنا في السماء ونحن في الأرض، والمسافة بيننا وبين القمر بعيدة. إذن هل اقتضى قول العرب سرنا والقمر معنا ممازجة أو مخالطة؟ فإنما يراد كما قلت لأبنائي وفقهم الله تعالى، إنما يراد بالمعية المصاحبة. وتأملوا في قول ربنا تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من الذين معه؟ الصحابة رضي الله تعالى عنه. معه في أي شيء؟ هل هم مختلطون بذاته؟ الجواب لا، وإنما معه على قتال الكفار صلى الله عليه وسلم. لذلك المعية يراد بها المصاحبة، ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه، فوق سماواته سبحانه، وهو مع خلقه بعلمه، بسمعه، ببصره، كما سيأتي. والعلماء قد قسموا معية الله تبارك وتعالى إلى نوعين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فإن ربنا تبارك وتعالى مع خلقه جميعا، وهي مراقبة شاملة لخلقه، واطلاع تام عليهم وعلى أعمالهم وعلى أقوالهم، لا تخفى عليه من أمر خلقه خافية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. هذه المعية الشاملة تقتضي الإحاطة والاطلاع، فهي معية علم ومعية سمع ومعية بصر. فعلم الله تبارك وتعالى محيط بنا، وسمعه تبارك وتعالى فهو يسمع كلامنا، وبصره سبحانه فهو يرى مكاننا، ويعلم سبحانه وتعالى ما في خواطرنا وضمائرنا. قال لموسى وأخيه: إنني معكما أسمع وأرى. فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، كما قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فمعية الله تبارك وتعالى لخلقه معية عامة شاملة. هذه المعية الشاملة تفيدنا تخويفا: انتبهوا، فأنتم في علم الله تعالى وتحت سمعه وبصره، فلا يراكم في مكان نهاكم أن تكونوا فيه، ولا يفقدكم في مكان أمركم أن تكونوا فيه، فإنكم تحت سمعه وبصره. هذه بالنسبة للمعية العامة. أما المعية الخاصة فإنها خاصة برسله وأنبيائه، خاصة بالمتقين من عباده، خاصة بالمحسنين من عباده، بالصابرين، بالمؤمنين. وهذه المعية الخاصة تقتضي نصرا وتأييدا وحفظا وكلاءة. فالله تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين المتقين المحسنين بحفظه وتأييده جل وعلا. لو أتينا الآن إلى الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى، وقد بدأ بالآية الأولى التي قرأها أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله، ولو قرأها مرة أخرى رفع الله قدره. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية فيها معية الله تبارك وتعالى العامة لخلقه، فهو معهم سبحانه وتعالى بإحاطته وعلمه وسمعه وبصره، يعلم جميع ما في الأرض، ما دب على الأرض ودرج من ذرة فما فوقها، ويعلم ما يدخل في الأرض من كنوز وبذور وموتى، ويعلم ما يخرج من الأرض من معادن ونبات ونحوها، ويعلم ما ينزل من السماء من مطر أو ملائكة، وما يعرج فيها أي ما يصعد إلى السماء من ملائكة وأعمال. ولا شك أن الأبناء وفقهم الله تعالى قد قرأوا الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، عرجوا إليه وهو يعلم عروجهم سبحانه وتعالى قبل أن يعرجوا إليه، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وقد مر معنا في اللقاء الماضي قول ربنا تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد مر معنا معنى الاستواء، فالله تبارك وتعالى على وارتفع على العرش سبحانه، والاستواء علو خاص بالعرش. ثم قال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. ففي هذه الآية جمع بين علوه واستوائه على عرشه وبين معيته لخلقه سبحانه وتعالى. أين العلو؟ استوى على العرش. وأين المعية؟ وهو معكم. فجمع بين الاستواء والمعية. هذه المعية كما قلت للأبناء وفقهم الله تعالى معية عامة شاملة للخلق كلهم. وختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله: والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أمركم. أين موضع الشاهد في هذه الآية؟ لأننا نتكلم الآن عن آيات في إثبات صفة المعية. قول ربنا تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أيضا هذه الآية تدل على المعية العامة، وقد بدأت بالعلم وختمت بالعلم. بداية الآية قول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وختمت الآية بقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله بكل شيء عليم. فالآية افتتحت بالعلم وختمت بالعلم، ألم تر أن الله يعلم وختمت بالعلم، إن الله بكل شيء عليم. وهذا يدل على أن المعية معية بعلمه سبحانه وتعالى، فهو قد أحاط بخلقه فلا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. ما يكون من نجوى، ما هي النجوى؟ النجوى ماء سر، فلا يوجد تناجي إلا والله تبارك وتعالى مع من تناجى بعلمه، يطلع على ما يتناجون فيه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عددين، وهما 3 و5. قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم. وخص بالذكر، خص هذان العددان بالذكر لأن أغلب عامة التناجي بين الناس يكون بين 3 أو 5 أو أدنى أو أقل، لكن الغالب 3 و5. وذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت في قضيتين: القضية الأولى كان المتناجون فيها 3، والثانية كان المتناجون فيها 5، لذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذين العددين 3 و5. والله تبارك وتعالى مع كل عدد، سواء أكان أقل من 3 أو أكثر من 5، لذلك قال سبحانه: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي لا أقل من 3. أقل من 3 رجلان، وقد جاء في الحديث تناجي رجلين في الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. وفي قوله: ولا أكثر، أي 6 و7، إلا وهو معهم سبحانه وتعالى، يعلم ما يسرونه وما يتناجون به، ولا يخفى عليه شيء من حالهم وأمرهم، وهو معهم أينما كانوا. وهذا دليل على الإحاطة العلمية الزمانية والمكانية، فأينما كانوا زمانا وأينما كانوا مكانا فإن الله تبارك وتعالى معهم، لا يخفى عليه شيء من تناج يقع بين عباده سبحانه وتعالى. قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. والله تبارك وتعالى يخبرهم يوم القيامة ويجازيهم على صنيعهم. وفي قوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، فيه تهديد وفيه وعيد، فإن المطلع على السرائر سيجازيكم على أعمالكم يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. وكما بدأت أيها الأبناء بقولي إن آيات العلو وآيات المعية لا تنافي بينهما، أذكر لكم ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى. أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه السنة عن أبيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه روى عن الإمام مالك أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان، ولا يخلو منه شيء، أي لا يخلو من علمه شيء. فالله تبارك وتعالى في السماء، وعلمه تبارك وتعالى في كل مكان مع خلقه، فلا تنافي بين علوه جل وعلا وبين معيته لخلقه. كذلك أخرج أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة بسنده عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أيضا روى عن الإمام مالك أنه قال: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. فهذا أمر أجمع عليه أهل العلم من أهل السنة، ولم يخالف منهم أحد. وهنا أنبه أبنائي وفقهم الله تعالى إلى أمر، وهو أنه ليس من مقتضى المعية العلم فقط، بل من مقتضى المعية العلم والسمع والبصر، فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه وهو مع عباده باطلاعه وعلمه وسمعه وبصره، لا يعزب عن ربنا تبارك وتعالى مثقال ذرة. وهنا فائدة لغوية قبل أن أنتقل إلى أخي وفقه الله تعالى لقراءة الآية التي بعدها. وردت فائدة لغوية في هذه الآية، وهي في قول ربنا تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. يقول أهل اللغة: إن كان المضاف من جنس المضاف، إن كان المضاف من جنس المضاف، فإن العرب تقول ثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خمسة. واضح أيها الأبناء؟ إن كان المضاف من جنس المضاف إليه، فإن العرب تقول ثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خمسة. لذلك عاب الله تبارك وتعالى على النصارى عندما ادعوا أن الله ثالث ثلاثة، فقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأنهم جعلوا الله تبارك وتعالى من جنس عيسى عليه السلام ومن جنس أمه، وعيسى عليه السلام وأمه مخلوقان، والله تبارك وتعالى هو الإله الخالق سبحانه. لذلك إضافة المضاف إلى مضاف إليه وهما من جنس واحد يقال ثالث ثلاثة. أما إن كانا من جنسين مختلفين، فإن الله تبارك وتعالى يقول كما قال عندما أخبر عن أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، وقال في الآية التي بعدها: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. اتضح الأمر أيها الأبناء؟ أقول: لو كان المضاف من جنس المضاف إليه، فإن العرب تقول ثالث ثلاثة ورابع أربعة. أما إن كانا من جنسين مختلفين، فإن العرب تقول رابع ثلاثة وخامس أربعة. لذلك في هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فربنا تبارك وتعالى هو الخالق، وما عداه من المتناجين فكلهم مخلوق له جل وعلا. بقي أن أذكر الشاهد في هذه الآية، كما قلت للأبناء في الآية التي قبلها، فيها إثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه، وهي معية عامة تقتضي الإحاطة بعلمه وسمعه وبصره. فالآية كما قلت افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم. الآية التي بعدها شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. هذا القول قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لأحب الرجال إليه، لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر هو أحب الناس إليه من الرجال، كما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة: فقلت: من الرجال. قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. وهذا دليل على تفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد تفاضلوا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. لذلك قلت للأبناء وفقهم الله تعالى: هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحب الرجال إليه، لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قاله للصديق حين كانا في الغار، فقد كان الصديق رضي الله تعالى عنه خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسه سوء. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فقد خاف الصديق رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار، فهون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تحزن، إن الله معنا. هنا لا هي لا ناهية، وتحزن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. ما معنى لا تحزن؟ أي دع الحزن، اترك الحزن. ما التعليل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لترك الحزن؟ قال: إن الله معنا، بنصره، بحفظه، بعونه، بتأييده، فهذه معية خاصة. كما قلت للأبناء سابقا بأن المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. فالله تبارك وتعالى مع كل أحد بعلمه سبحانه، وهو مع عباده المتقين المحسنين بحفظه ونصره وتأييده جل وعلا. من علم أنه لا يغلب هل يحزن؟ الآن الصديق رضي الله تعالى عنه يقول له رسول الله: لا تحزن، إن الله معنا. إذا كان الله معنا فهل نغلب؟ ومن علم أنه لا يغلب هل يحزن؟ لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق عن الحزن، وأخبره أن الله معهم وأن المشركين لن يصلوا إليهم. الشاهد من هذه الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة، وهذه المعية الخاصة كما قلت للأبناء تكون للأنبياء والمرسلين، وتكون للمتقين والمحسنين والمؤمنين. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. الآية التي قبلها أظهر فيها موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، أظهر فيها خوفا من فرعون، قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فالله تبارك وتعالى قال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالله تعالى نهاهما عن الخوف وقال: لا تخافا من فرعون وبطشه، وثقا بالله ونصره فهو معكما. إنني معكما تعليل للنهي كما قلت لكم في الآية التي قبلها: لا تحزن إن الله معنا، لا تخافا إنني معكما. معكما بتأييدكما، بحفظكما، برد السوء عنكما، أسمع كلامكما وكلام فرعون، وأرى مكانكما ومكان فرعون، ولا يخفى علي شيء من أمركم. فهذه الآية أيضا فيها إثبات المعية الخاصة، وفيها أيضا كما مر معنا سابقا إثبات صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى على ما يليق به، لأن الله تبارك وتعالى قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أيضا هذه معية خاصة للمتقين والمحسنين. إن الله مع الذين اتقوا، مر معنا سابقا تعريف التقوى معشر الأبناء، وقلت لكم من أحسن ما قيل في تعريف التقوى ما قاله طلق بن حبيب. طلق بن حبيب قال لأصحابه: إذا وقعت الفتن فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. فالمتقون الذين ينالون معية الله هم الذين عملوا بأمر الله واجتنبوا نهي الله وتركوا ما حرم الله. ولا شك أن الأبناء وفقهم الله تعالى يعلمون أن المعاصي على اختلاف أنواعها مما حرم الله، فإذا ترك العبد ما حرم الله وفعل العبد ما يرضي الله فقد جعل بينه وبين غضب الله تعالى وقاية، فلا يصل غضب الله تعالى إلى من اتقاه. إن الله مع الذين اتقوا. قال: والذين هم محسنون. والإحسان درجة أعلى من درجة التقوى، لأن في الإحسان مراقبة الله والحذر منه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. وهذه الآية فيها إثبات المعية الخاصة كما قلت للأبناء وفقهم الله تعالى. الآية التي بعدها يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، وهي معية خاصة أيضا. والصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، والصبر درجة رفيعة لا يعطاها إلا صاحب حظ عظيم وبخت كبير، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد مر معنا أيها الأبناء أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله تعالى، وصبر عن معصية الله تعالى. وقلت لأبنائي سابقا: هذا الصبر هو الصبر على الحكم الشرعي، صبر على الحكم الشرعي، فالله تبارك وتعالى يحكم شرعا ويحكم كونا سبحانه وتعالى، وحكمه الشرعي ما أمر به وما نهى عنه. فلو أن الإنسان صبر على فعل المأمور وصبر على ترك المحظور فإنه قد صبر على الحكم الشرعي. أما النوع الثالث فهو الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يسمى بالصبر على الحكم القدري أو الحكم الكوني. ما هو الصبر المراد في هذه الآية؟ هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى في آخرها: واصبروا إن الله مع الصابرين. أول الآية أو الآية التي قبلها يقول ربنا تبارك وتعالى فيها: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله تبارك وتعالى مع الصابرين، هذا الصبر صبر على قضاء الله تعالى وصبر على شرع الله تعالى. والله تبارك وتعالى قد علل الأمر بالصبر بقوله: إن الله مع الصابرين. فهو سبحانه مع عباده في كل أمر ينبغي الصبر عليه. والشاهد من هذه الآية أن فيها إثبات معية الله تبارك وتعالى الخاصة للصابرين. الآية التي بعدها يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أيضا هنا صبر على أذى الكفار، وصبر على مجاهدتهم، وصبر في قتالهم، وصبر في الثبات عند لقاء العدو، وصبر على عدم الفرار عند ملاقاتهم، وصبر على شدائد الحروب التي تدور بين المسلمين وبين أعدائهم. والله تبارك وتعالى قد قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والفئة هي الجماعة من الناس أو قطعة من الناس لهم صفات عديدة يشتركون فيها، وهذه الصفات تجمعهم. بإذن الله تعالى المراد به إذنه الكوني سبحانه وتعالى بقضائه ومشيئته، فما النصر إلا من عند الله والله مع الصابرين. وهنا محل الشاهد في هذه الآية الكريمة، وهو إثبات معية الله تبارك وتعالى للصابرين، وهي معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. انتهت الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المعية. ما الذي استفدناه من هذه الآيات؟ كما قلت لأبنائي سابقا، أورد رحمه الله تعالى 7 آيات في المعية العامة وفي المعية الخاصة. فهذه الآيات كلها أفادت معية الله تعالى لخلقه، وقد دلت على أن معية الله تعالى لخلقه نوعان: معية عامة ومعية خاصة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. إذن هي صحبة لائقة على ما يليق بالله تبارك وتعالى، فهو مع عباده وخلقه عموما بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، وهو مع عباده المؤمنين المتقين المحسنين بنصره وتأييده وحفظه وكلاءته. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ومن أصدق من الله حديثا. شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر الآيات التي تدل على إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء كيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع سبحانه وتعالى، وكلامه بمشيئته. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أصلها، وهي فعلية باعتبار آحادها. أما باعتبار أصلها فإن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، ولم يمتنع الكلام عليه أبدا، لأن العباد لو لم يصفوه بصفة الكلام أزلا وأبدا فإن ضد الصفة يكون من صفته سبحانه وتعالى عن ذلك، وهو عدم الكلام. والله تبارك وتعالى متكلم أزلا وأبدا، لا يمتنع الكلام عليه أبدا، لكنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وهذا دليل على أن الكلام يكون بمشيئته سبحانه، فدليل على أن الكلام كما أنه صفة ذاتية فهو أيضا صفة فعلية. وقد قلت للأبناء سابقا أو قبل قليل، قلت بأن الكلام لم يكن ممتنعا عليه أبدا سبحانه وتعالى، لأننا لو لم نصفه بصفة الكلام لوصفناه بعدم الكلام، وعدم الكلام صفة نقص، لأن الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال. والله تبارك وتعالى قد عاب على قوم موسى عندما اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار، قال سبحانه وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال في آية أخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، فهو لا يتكلم فكيف يكون إلها. فالكلام صفة كمال، والله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، لكنه يتكلم بكلام لا ندري كيفية تكلمه به جل وعلا، لكنه كلام حقيقي وليس مجازيا. وقد قلت للأبناء سابقا عندما تكلمنا عن قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أن الكلام مؤيد بالمصدر، كلم موسى تكليما، تكليما مصدر مؤكد للفعل كلم. وأهل اللغة يقولون: إذا أكد الفعل بالمصدر الذي هو من جنسه كلم تكليما فإنه يدل على الحقيقة. انتبهتم إلى هذه القاعدة التي ذكرها أهل اللغة؟ أهل اللغة يقولون: إذا أكد الفعل بالمصدر الذي هو من جنسه فإنه يدل على الحقيقة. فالله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي سبحانه وتعالى ليس مجازيا. والكلام في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم يطلق على النطق المفهم أو المنطوق المفهوم، فيخرج حديث النفس، لأن بعض المبتدعة جعلوا الكلام حديثا في النفس فقط، ولم يقولوا بأن الله يتكلم بحرف وصوت يسمع سبحانه. وحديث النفس كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكما فهمنا من كلامه عليه الصلاة والسلام، لا يسمى كلاما. اسمعوا إلى ما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، أخرج أبو داود والنسائي في السنن بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، يعني ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن الكلام معه لشيء صار في نفسه صلى الله عليه وسلم تجاه عبد الله بن مسعود. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. أين موضع الشاهد؟ أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، فالإنسان في الصلاة منهي عن الكلام، لو تكلم بكلام من خارج الصلاة ما الذي يحصل لصلاته؟ بطلت صلاته، أليس كذلك؟ لو حدث نفسه هل تبطل الصلاة؟ كلنا يحدث نفسه وهو في الصلاة، لكن صلاته صحيحة، أجمع الفقهاء على أنها ليست باطلة. إذن ما الذي فهمنا من هذا؟ فهمنا أن حديث النفس لا يسمى كلاما، لأن حديث النفس لو كان كلاما لبطلت صلاتنا إذا حدثنا أنفسنا. اسمعوا إلى قوله الآخر صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز لأمتي أو تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فرق صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام، أليس كذلك؟ قال: ما لم تعمل أو تتكلم. فلو أن الإنسان تكلم بكلمة سيئة فإنها تكتب عليه، كما قال ربنا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نبدأ الآن بالحديث عن الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. لو بدأنا بالآية الأولى شيخ عبد العزيز وفقك الله. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. كلام ربنا تبارك وتعالى يسمى حديثا، فلا أحد أصدق حديثا من ربنا تبارك وتعالى. وهنا في قوله ومن أصدق من الله حديثا استفهام إنكاري، أي لا أحد أصدق حديثا من الله تبارك وتعالى. ما هو الحديث؟ الحديث كما قال أهل اللغة هو الكلام الذي يتحدث به، الحديث هو الكلام الذي يتحدث به وينقل بالصوت. إذن ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق كلاما من ربنا تبارك وتعالى. فلنستمع للآية الأخرى التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. هذه كالتي قبلها، لا أحد أصدق من الله قيلا. وقيل أي قولا، قيلا وقولا مصدر من قال يقول، قال يقول قيلا وقولا. إذن لا أحد أصدق قولا من الله تبارك وتعالى، والقول هو الكلام، ففيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالشاهد من هاتين الآيتين اللتين تلاهما الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى أن فيهما إثبات الكلام لله تعالى وإثبات الحديث له والقيل له، والكلام يسمى حديثا ويسمى قيلا. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. يا عيسى ابن مريم، نعم. وإذ أي أذكر يا محمد، اذكر يا محمد. قال الله يا عيسى ابن مريم، متى يقول الله تعالى يا عيسى ابن مريم؟ هل قال له هذا في الدنيا أو يقول له هذا يوم القيامة؟ أكثر المفسرين على أن الله تبارك وتعالى يقول هذا لعيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وهو توبيخ لمن عبد المسيح عليه الصلاة والسلام. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لهم مستند قوي على أن هذا القول يقوله ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة، لأن الآيات لو قرأتم الآيات في آخرها، بداية الآيات كما قرأ أخي عبد العزيز، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الخبر أو الإخبار عن يوم القيامة. لذلك هذا الكلام الذي قاله عيسى نزه ربه تبارك وتعالى وتبرأ مما ألصقه به المشركون، وقال ما ينبغي لي ولا يليق بي أن أقول شيئا ليس من أوصافي وليس من حقوقي، لا يليق بي، بل لا يليق لا بالملائكة المقربين ولا بالأنبياء المرسلين ولا بغيرهم، فكلهم لا حق لهم ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون. في هذه الآية قال الله يا عيسى ابن مريم، ويا أداة نداء، كم أدوات النداء أيها الأبناء؟ يا وهي تستخدم للنداء البعيد والقريب، يا تستخدم للنداء البعيد والقريب، وهناك أدوات أخرى أيا هيا، وهذه تستخدم للبعيد أي والهمزة، وهذه تستخدم للقريب، كأن تقول لأخيك أأحمد أصالح، فتستخدم الهمزة أو تستخدم أي، فهذه للنداء القريب. وأدوات النداء كما قال أهل اللغة تتطلب مد الصوت حتى يسمع، فالله تبارك وتعالى خاطب عيسى أو يخاطب عيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بصوت يسمعه عيسى صلى الله عليه وسلم ويرد كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. وهذه الآية التي تلاها أخي كالآيتين اللتين قبلها فيها إثبات أن الله تبارك وتعالى يتكلم ويقول متى شاء كيف شاء ما شاء سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك، كلمة ما المراد بكلمة؟ المراد بكلمة ربك أي كلامه سبحانه. هي كلمة واحدة، لكن المفرد المضاف يدل على العموم والكثرة. ومن الأمثلة على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالآن نعمة الله مفرد مضاف، فهو يدل على العموم والكثرة. هل نعمة الله واحدة أو نعم كثيرة؟ كذلك تمت كلمة ربك، أي كلامه سبحانه وتعالى. وكلامه جل وعلا كما أخبر عن نفسه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كذلك وإن تعدوا نعمة الله، فنعمه تبارك وتعالى لا تحصى أبدا، فإن العبد مهما حاول أن يحصي فإنه لا يستطيع إحصاء نعم ربه تبارك وتعالى عليه. صدقا وعدلا، قال العلماء، منصوبان على التمييز، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صدقا فهي صدقا في أخباره، وأما عدلا فهي عدلا في أحكامه. فكلام ربنا تبارك وتعالى أصدق الكلام في الخبر وأعدل الكلام في الأمر والتشريع. أصدق الكلام في الخبر وأعدل الكلام في الأمر والتشريع. والشاهد أيها الأبناء في هذه الآية إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله وكلم الله موسى تكليما. أشرت إلى هذه الآية قبل قليل وقلت المصدر المؤكد للفعل إذا كانا من جنس واحد فإنه حقيقة وليس مجازا. لذلك قال العلماء: هذه الآية من أبلغ الآيات التي ردت على الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. فالله تبارك وتعالى له كلام حقيقي سبحانه وتعالى يليق به. هذه الآية التي قرأها أخي فيها إشادة بموسى صلى الله عليه وسلم، فالتكليم مما شرف به موسى عليه الصلاة والسلام. الله كلمه، كلم الله موسى أي أسمعه كلامه. ولهذا يقال عن موسى الكليم. وقد حاول بعض المبتدعة إنكار هذا الشرف لموسى صلى الله عليه وسلم، بدءا بأول من ابتدع في الإسلام عندما أنكر الجعد بن درهم أن يكون الله تعالى قد كلم موسى تكليما. وتعلمون ما فعل به والي مرو خالد القسري بسبب جحده لهذه الآية وللآية الأخرى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وهو يتكلم عن تعطيل الصفات: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فالجعد أول من أنكر تكليم الله تبارك وتعالى لموسى. وحاول بعض المبتدعة الآخرين أن يحرف لفظ الآية، فأن يجعل الله تعالى هو المكلم وليس المكلم، فقرأ الآية وكلم الله موسى تكليما، أي أن موسى هو الذي تكلم مع الله تبارك وتعالى وليس الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، قال: أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب اسم الله، يريد أن يعطيه مالا. فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت الآية كذا، فكيف تصنع بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هل تستطيع أن تحرف اللفظ هنا؟ كيف تصنع بقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ في هذه الآية التي تلاها أخي حفظه الله تعالى فيها إثبات لصفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه كلم موسى وأسمع موسى كلامه بلا واسطة، وتكلم معه كلاما حقيقيا وليس مجازا، وتكلم بكلام سمعه موسى وفهمه موسى. أخرج أبو داود في السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله آدم فقال له: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: ففيما تلومني في شيء سبق من الله فيه القضاء قبلي، سبق من الله فيه القضاء قبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى وذكره في السلسلة الصحيحة، وأصله في الصحيحين كما تعلمون، لكني أوردته لموضع الشاهد الذي فيه. ما موضع الشاهد الذي فيه؟ يقول له: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب. فهذا حديث صحيح يخبر فيه موسى صلى الله عليه وسلم عن محاجة وقعت بينه وبين آدم، وأن آدم قال لموسى: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. منهم، الضمير يعود على من؟ على الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى يقول في أول الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الله تعالى هو الذي كلمهم، وهو الذي أسمعهم صوته بلا واسطة، كلم الله. فالله هو الذي كلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من هم الأنبياء الذين كلمهم الله تبارك وتعالى؟ موسى عليه الصلاة والسلام، آدم صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد كلم عددا من الأنبياء، لكن هنا سؤال ولعلها فائدة تكون بين يدي أبنائي وفقهم الله تعالى. إذا كان الله تعالى قد كلم آدم، وقد سئل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن آدم: أنبي كان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، نبي مكلم. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا في كتابه أنه كلم آدم: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، في آيات كثيرة، فدليل على أن آدم قد كلمه الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد كلم آدم وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، كلم محمدا لما عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلاة، وكلمه ربه تبارك وتعالى وأسمعه كلامه. إذا كان الله تعالى قد كلم محمدا وكلم آدم وكلم غيرهما من الأنبياء، فلما خص موسى صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين من بينهم بالتكليم أو باسم الكليم موسى الكليم؟ ولما قال الله تبارك وتعالى له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ ما هو الجواب؟ الجواب أيها الأبناء أن الله تبارك وتعالى كلم موسى صلى الله عليه وسلم برسالته، وموسى في هذه الأرض، كلمه برسالته وموسى في هذه الأرض. فالإرسال مع التكليم على هذا الوجه خاص بموسى عليه الصلاة والسلام، لم يحصل لأحد غيره. أما آدم فكلمه ربه تبارك وتعالى وهو في السماء في الجنة، أليس كذلك؟ وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كلمه الله تبارك وتعالى أيضا في السماء، أي أن الله كلم آدم وكلم محمدا صلى الله عليهما أجمعين وهما خارج هذه الأرض. أما موسى عليه الصلاة والسلام فقد كلمه وهو على الأرض، وهذا بخلاف تكليم الله تعالى لآدم وتكليم الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه الآية أن فيها إثبات كلام الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا قد كلم بعض رسله كما قال: منهم من كلم الله. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا تكليم آخر وقع لموسى عليه الصلاة والسلام، أيضا وقع في الأرض. فالتكليم الأول كلمه بعدما قضى الأجل وسار بأهله وأضاع الطريق ورأى نارا، فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا. أما هذا التكليم الثاني فوقع عند المواعدة، وقع عند المواعدة كما قال ربنا تبارك وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال المفسرون: 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، قالوا: شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا قاله جماعة من المفسرين، أن هذه المواعدة كانت في شهر ذي القعدة وفي عشر من ذي الحجة. وكلمه ربه، هذا التكليم كما قلت لأبنائي وقع عند المواعدة، فكلمه ربه أي أسمعه كلامه من غير واسطة. والشاهد من هذه الآيات أن فيها إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه يتكلم سبحانه متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذه الآية وآيات بعدها تتحدث عن منادات الله تعالى. ناديناه تتحدث عن منادات الله تعالى، والنداء كلام برفع الصوت حتى يسمعه من بعد، بخلاف المناجات كما مرت معنا قبل قليل. فالمناجات لمن هو حاضر عندك قريب منك، أما النداء فهو كلام برفع الصوت حتى يسمعه من بعد. والله تبارك وتعالى قد ذكر نداءه لموسى صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من كتابه. ذكر النداء في 11 موضعا في كتاب الله تبارك وتعالى. في سورة القصص وحدها ذكر 4 مرات أنه نادى موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية التي قرأها أخي قال الله تبارك وتعالى فيها: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ففيها ذكر نداء الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. وناديناه كما قلت لكم قبل قليل، النداء كلام برفع الصوت ليسمعه البعيد. ناديناه من جانب الطور، الطور هو جبل بين مصر ومدين، الطور هو جبل بين مصر ومدين، جانب الطور الأيمن. هل المراد هنا بالأيمن أيمن الجبل أو أيمن موسى صلى الله عليه وسلم حين ذهب موسى يبتغي لأهله جذوة من نار؟ كان الجبل عن جانبه الأيمن، فلا يراد الجانب الأيمن من الجبل نفسه. ما السبب؟ لأن الجبل لا يمين له ولا شمال. من أي جهة أتيته؟ لو أتيته من جهة، أين يمينه وأين شماله كما قال العلماء؟ وإنما هنا الجانب الأيمن أي عن يمين موسى صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء يقولون الجهات الحقيقية جهتان فقط، جهة علو وجهة سفل. أما بقية الجهات فلو تأمل كل واحد منكم، أنت الآن عن يمين زميلك وزميلك عن شماله، أنت عن شماله أليس كذلك؟ وأنت أمام زميلك وزميلك أنت خلفه، فهذه الجهات ليست حقيقية بل مجازية كما يقولون، وإنما هي جهات وهمية. وإنما الجهات الحقيقية هي العلو والسفل. في قول الله تبارك وتعالى: وقربناه نجيا، أي أدنيناه حتى نكلمه عن قرب. والشاهد في هذه الآية الكريمة إثبات أن الله تبارك وتعالى يناجي وينادي، وهما نوعان من الكلام. سيكون الكلام بإذن الله تبارك وتعالى عن النداء والمنادات في الدرس القادم، لأني أشعر أني قد أطلت على أبنائي وفقهم الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت الذي أمضيتموه في صحائف حسناتكم يوم القيامة، وأن يكتب لكم الأجر وأن يضاعف لكم الثواب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.